إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب لا يرد من سأل بالله تعالى، والمقصود أيضا بذلك أن فيه تأدب مع الله تبارك وتعالى، فالذي يسأل بالله أو يستعيذ بالله فإن من الأدب مع الله ألا ترده، وكذلك من دعاك أو من أسدى إليك معروفا أو نحو ذلك، كل هذا ينبغي أن يجتهد في تنفيذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وجه به من إجابة أو من إعطاء من سأل أو إجابة من دعا أو إعادة من تعوذ بالله ونحو ذلك، فإنه باب عظيم أيضا فيه لون من ألوان أواصر المحبة والترابط بين المسلمين، وأيضا فيه إزالة الكلفة بين المسلم وأخيه المسلم، وما إلى ذلك من الفوائد العظيمة التي يتضمنها هذا الباب. وقد أورد فيه المصنف حديث عبد الله بن عمر. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، وقد اشتمل على خمسة أمور. الأمر الأول: إعطاء من سأل. قال: إذا من سألكم بالله فأعطوه. وهذا له أحوال، منها أنه إذا سأل شيئا مباحا لا يضر بالمسؤول، فالعلماء قد ذكروا بأن من الواجب على المسؤول أن يعطيه وأن يجتهد في إعطائه ما أراد. وقال بعضهم بالاستحباب، وقال البعض إنه إذا كان هذا السائل مضطرا وعلم المسؤول أنه مضطر، كما لو قال له: والله يا أخي لا يوجد عندنا عشاء لي ولأولادي هذه الليلة، أسألك بالله. ففي هذه الحالة يرى العلماء أو أكثر العلماء يرون ماذا؟ وجوب إعطائه، يرون وجوب إعطائه. وهذه حالتان. الحالة الثالثة لو أنه سأل شيئا يضر بالمسؤول، كما لو قال له أسألك بالله أن تعطيني هذه النقود التي في جيبك، هذا لا يلزم إعطاؤه إلا إذا كان عنده سعة رزق أخرى، بل قد يحرم إعطاؤه إذا كان ذلك يضر بمن؟ مسؤول. بالمسؤول. وكما لو قال له أسألك بالله أن تعطيني سيارتك التي أركبها، لا يلزمه إعطاؤه إياها مثلا. ذلك لو قال له أسألك بالله أن تعطيني هذا الشيء المحرم، فهنا يحرم عليه أن يعطيه إياه ولو سأل إلى ما شاء الله. فهنا في الحالة الأولى يعطيه تعظيما لله وتأدبا مع الله، سواء كان يعني حاجته قوية أو غير قوية، وإذا كانت حاجته قوية والمسؤول قادر وجب عليه أن يعطيه. وأما أن يسأل ضرارا فهذا يضر بأخيه، ما ينبغي له. كذلك يستثنى من هذا المتسول المعتاد الذي اتخذها ماذا؟ مهنة. مهنة. المتسول الذي اتخذ السؤال مهنة، وجاء فيه وعيد شديد: لا يزال المرء يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه ماذا؟ مزعة لحم. وما في وجهه مزعة لحم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق: إن المسألة لا تحل، أو صدقة لا تحل إلا لثلاث: الأول من؟ رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة وعاجز عن سدادها، والثاني رجل أصابته جائحة فله أن يسأل ما يسد به رمقة، والثالث رجل شهد، رجل شهد شاهد ثلاثة من أهله أنه محتاج، أنه محتاج أو أنه من المحتاجين، أنه ذو فاقة، فهنا هؤلاء الثلاثة يعطون، وما خرج عن هؤلاء الثلاثة يجب عليهم التعفف، يجب عليهم التعفف. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. وهذه لها أحوال أيضا، نفس أحوال المسألة. فإذا استعاذ بالله، إذا استعاذكم بالله فتجب إعادته في أمرين: في الأمر الذي عليه فيه خطر، وكذلك في الأمر الذي فيه يعني إجحاف في حق المستعاذ منه. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة هي بنت الجونة، نسيت اسمها، بنت الجون، اسمها زينب أظن، بنت الجون، بنت الجون، نعم. فلما دنا منها صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال: استعذت بمعيدين، الحقي بمعيذ، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. لكن الحالة الثانية لو أنه استعاذ من إقامة الحد عليه، هل يجاب أو لا يجاب؟ ها؟ لا يجاب. لو أنه استعاذ قال أعوذ بالله منك أن تقيم علي الحد، يقوله للإمام أو نائبه أو لمن ينفذ الحد أو نحو ذلك، يجاب أو لا يجاب؟ لا يجاب طبعا، لأن هذه استعاذة في استعاذة في غير محلها، لأنها استعاذة في غير محلها. كذلك الحال لو أنه استعاذ من أمر لا يجوز له الاستعاذة منه بحال من الأحوال، كذلك لا يعاذ ولا ينفعه ذلك. وكل هذا راجع إلى تعظيم الله وحسن الأدب معه. والأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوه. إذا دعاك أخوك المسلم بدعوة طيبة أو إلى وليمة أو إلى غير وليمة فأجبه. قال جمهور العلماء إن هذا خاص بوليمة العرس والزواج، وذهب الظاهرية إلى أن ذلك يشمل الدعوة إلى أي وليمة. ولا شك أن ما ذهب إلى الجمهور هو الصحيح، لأنه لو ذهب يجيب كل داع لما استطاع أن يوفي، لا من جهة وقته ولا من جهة ماله ولا من جهة جميع أموره. القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه يجيبه إلى دعوة أو ماذا وجوب الدعوة إلى حفل الوليم، وجوب الإجابة. لكن يشترط شرط وهو أن لا يكون فيه ماذا منكر، أن لا يكون في تلك المناسبة منكر، مثل الولائم في هذه الأيام عند كثير من أصحاب الحفلات الزواج، يأتون بمغنين ومغنيات وماجنين وماجنات ومطربين ومطربات، فهل تجوز إجابة ذلك الداعي؟ لا، لا تجوز إجابته، بل تحرم. أيضا البعض من الناس تعودوا على السهر، يؤذي الناس، يدعوهم ولا يقدم وليمته إلا الساعة الثانية عشرة أو الواحدة، وهذا أيضا فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا وجد شيء من ذلك له أن لا يجيب الدعوة. إذن وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس مشروطة بعدم وجود ماذا منكر في تلك الحفلات، وما أكثرها في هذا الزمان، ما أكثرها في هذا الزمان. والأمر الثالث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ومن صنع إليكم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع الإيش؟ السوء. صنائع المعروف تقي مصانع تقي مصارع السوء. فلو أن أخاك أحسن إليك ينبغي لك أن تكافئه لأمرين. الأمر الأول أن ذلك يعني ينبغي لك أن تكافئه على هذا الصنيع، والثانية ذكر العلماء مسألة مهمة جدا، وهو أن من صنع له معروف فربما تعاظم ذلك الذي أسدى إليه حتى يتعلق به قلبه ويكون ذلك منافيا لكمال الإخلاص التوحيد لله عز وجل. فلهاتين العلتين ذكر العلماء بأنه ينبغي أن يكافئه، وقد تكون متعينة إذا كان صاحبه الذي أهدى إليه أو الذي أسدى إليه ذلك معروف محتاجا أو ذو فاقة. فربما إن بعض الناس يفعل معروفا في أخيه وليس عنده غير ما قدم، فهنا تتعين ماذا؟ مكافأته. تتعين مكافأته. الأمر الخامس إذا لم نجد المكافأة ماذا نفعل؟ قال فادعوا له، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أو تروا، كلا الروايتين صحيحة، حتى تروا أو تروا، تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، يعني تعطونه من الخير حتى يعني يغلب على ظنكم أنكم قد وصلتم إلى مكافأة التي يستحقها من الدعاء، من كثرة الدعاء لأخيك الذي أسدى إليك ذلك المعروف. ولذلك جاء في الحديث من قال لأخيه جزاك الله خيرا ماذا؟ فقد أبلغ في الثناء. فينبغي أن تدعو له وتكافئه بكثرة الدعاء إن عجزت عن مكافأته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله. إعادة من استعاذ بالله، وهذا مقيد بما إذا كان المستعاذ منه أمرا مشروعا، أمرا مشروعا. أما إذا كان يستعيذ بالله أو يقول أعوذ بالله منك أن تقيم علي الحد، أو أعوذ بالله منك أن يعني تأخذ مني أن تأخذ مني كذا وكذا، يعني فهذا أن تعطي أن لا أعوذ بالله منك أن تعطيني حق فلان ونحو ذلك، فهذا ما لا شك أنه محرم ولا يجوز. نعم. الثانية: إعطاء من سأل بالله. إعطاء من سأل بالله، وقد ذكرت لكم أحوالا، فإذا سأل بالله وهو محتاج احتياجا عاديا فالإعطاء مستحب، وإذا كان يعني معدما فقيرا فالإعطاء هنا يكون ماذا؟ واجب، يكون واجبا. وأما إذا سأل ما لا يحل له، أو سأل رفع الحد عنه، أو سأل إعطاءه حق فلان، فهنا يحرم، تحرم إجابته ويحرم عطاؤه. نعم. الثالثة: إجابة الدعوة. إجابة الدعوة، وقلنا إن الجمهور على أن المقصود دعوة وليمة العرس، وهذا هو الراجح، وهذه إجابة مشروطة بماذا؟ عدم المنكر، بعدم وجود منكر، مشروطة بعدم وجود منكر. نعم. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. يعني إذا صنع لك أخوك معروفا فكافئه، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، يعني من عجز عن المكافأة يدعو لأخيه الذي أسدى إليه ذلك المعروف، يدعو إليه كثيرا ولا يفتر ولا يمل، يدعو له ولا يفتر من الدعاء له طول الوقت، يدعو له لا عليه. قال رحمه الله تعالى السادس قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، قيل تروا وقيل تروا، والمقصود يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. نعم انتهى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ذكر الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى القزويني قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ، قال فطلقها وأمر أسيدا رضي الله عنه أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. صحيح، يعني كافأها، والحديث متفق عليه ليس كذلك؟ ابن ماجه عند ابن ماجه عفوا عند ابن ماجه صحيح، وقد كافأها النبي صلى الله عليه وسلم وكساها وأمر بكسوتها ويعني إعطائها شيئا يعني ينفعها. نعم متعة متعة، مثال لقول الله تعالى ومتعهن على الموسع قدره قدره وعلى المقتر قدره. قدره. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول نظرا للزحام الحاصل في الروضة الشريفة نعم هل الصلاة في باقي المسجد النبوي يعادل الصلاة في الروضة الشريفة أم ينقص؟ يا أخي الكريم وفقك الله، أنا لا أعلم حديثا يعني يدل على أفضلية الصلاة في الروضة الشريفة. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبعض أهل العلم أخذ اجتهادا بأن الصلاة فيه فيها نوع من الفضل، لكن يقينا وقطعا أن الصف الأول ماذا بالنسبة للرجال أفضل من الصلاة في الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فهذا التزاحم في الحقيقة أرى أنه لا مبرر له البتة، ومن صلى في المسجد النبوي فصلاته خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لكن كما قلت لا أعلم حديثا يجيز أو يبيح أو يحبب يعني يدل على أن للصلاة في الروضة فضلا خاصا. نعم. يقول السائل الكريم قرأت في أحد الكتب أن الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، يقول ما معنى هذه الجملة؟ هذه حقيقة قاعدة ذكرها أهل العلم أنه يحتج في القدر في المصائب لا في المعايب. الفرق بين المصائب والمعايب، المصائب التي تجري على الإنسان دون أن يتعمد فعل منكر يؤدي إلى تلك المصائب، وأما المعايب فهي ما يفعله المرء باختياره، والله قد أعطاه ماذا؟ أعطى المرأة اختيارا كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ثم ربطها بالمشيئة العامة فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، لأن آدم لم يحتج بالذنب وإنما احتج بالمصيبة التي حلت بسبب ذلك الذنب، فقال حج آدم بقوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسمائة عام بأربعين عاما أو نحو ذلك روايات مختلفة. فقال حج آدم موسى، حج آدم موسى لأن موسى كأنه يعني لامه في الذنب على الذنب الذي ارتكبه، فاحتج هنا بالقدر على المصيبة التي أخرجت أبوينا من الجنة، هذه مصيبة لكن ليس احتجاجا بالذنب. الاحتجاج بالذنب من فعل إبليس، قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي أو على الشرك من حجج إبليس ومن حجج المشركين، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أما المؤمن فإنه يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ثم يعمل لأنه لا يعلم حقيقة وموعد وسر القدر الذي هو سر الله في خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يسأل عن حكم بيع وشراء الأسورة المنتشرة في الأسواق في هذه الأزمنة وتجعل في المعصم مكان الساعة أو مع الساعة. إذا كانت تلك الأسورة تباع للرجال فهذا محرم، أما النساء فلهن أن يلبسن أسورة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى منع لبس الذهب المحلق أو الفضة المحلقة، لكن الصحيح جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة ومعها بنت عليها فتختان يعني سواران من ذهب، قال أتؤدين الزكاة؟ قالت لا، قال أترضين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فبالنسبة للرجال يحرم عليهم لبس تلك الأسورة سواء كانت ذهبا أو فضة أو نحاسا أو نحو ذلك، لأن الرجل لا يلبس الحلي كالمرأة، يستثنى من ذلك التختم بالفضة في الخنصر سواء خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، كل ذلك جائز. وأما ما يلبسه الآن يلبسونه مما يسمى بدبلة الخطوبة، فهذه عادة يهودية نصرانية يجب التخلص منها، ثم إنها تلبس في إصبع لا يجوز للرجل أن يضع فيه ماذا؟ خاتمة، وإنما يضع خاتمه سواء عليه اسمه أو ليس عليه اسمه، بشرط أن يكون من الفضة لا من الذهب، فلا بأس بذلك على أن يعني يكون من الفضة. شيء آخر ننبه له فيما يتعلق بالأسورة، بعض الأسورة يعني يحددها الكهان والسحرة بدعوى ماذا؟ بدعوى العلاج والتداوي بها، فيقول خذ سوار فلاني ضعه على عضدك، وربما كتبت عليه أسماء شياطين أو نحو ذلك، فهذا كله محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد لبس حلقة من صفر، حلقة يعني سوار، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن قلبه متعلق بها، والواهي نقيل أنها الروماتيك أو الروماتيزم. المهم على أي حال الرجال لا يجوز لهم لبس تلك الأسورة ولا السلاسل، وأما النساء إذا خلت من التعلق العقدي بها فلا بأس أن تلبس تلك الأسورة. نعم. السائل الكريم يسأل عن صحة حديث من استطاع الحيلة فليحتل، يقول بعد أن أديت العمرة لبست ملابس الإحرام لأدخل المسجد الحرام، وذلك أن الشرطة يمنعون من الدخول إلا بلباس الإحرام، وجزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز، محرم، بل هو خداع وكذب وتزوير وغش للناس وغش للمسلمين الذين وفروا لك الأمن والطمأنينة في هذا البلد الحرام، فلا يجوز أن تفعل ذلك. وليس هناك حديث يقول من استطاع الحيلة فليحتل فليحتل، لا أعرف حديثا بهذا اللفظ، فليس بصحيح، بل إن الحيلة كثيرا ما تكون على محرمات، مثل حيل اليهود لما حرم الله عليهم ليش الشحوم الميتة أذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها، ولما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الجمعة ويأخذونه يوم الأحد. على أي حال هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز أن تغش المسلمين. يعني هذا التنظيم لماذا الحكومة وفقها الله جعلت هذا التنظيم للعمرة وهو أن لا يدخل في الصحن إلا محرم؟ لماذا؟ هل فعل هذا عبثا؟ هل فعل هذا لحرمان الناس من العمرة أو الطواف؟ لا والله يا عبد الله، إنما فعل رأفة بك أنت وإخوانك الحجاج والعمار والزوار، فاتق الله عز وجل وإياك وهذه الحيلة. أنا أخشى أن لا يصح طوافك لو أنك فعلت هذه الحيلة. نعم. السائل الكريم يستحلف بالله على جواب سؤاله، يقول بأنه طلق قال أنت طالق إن شاء الله، يريد الجواب. لا أجيب، وليعذرني السائل ولو استحلف إلى ما شاء الله، الطلاق لا أجيب على مسائله. السائل الكريم يسأل عن الهدايا المقدمة من الخطيبة، وعليه أن يرفع أمره إلى سماحة المفتي حفظه الله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يسأل عن حكم قبول الهدايا المقدمة من الخطيبة. من الخطيبة ولا من الخطيب؟ خطيبة. الأصل في الهدايا الجواز بشرط أن لا يخلو بها وأن لا يعني تكشف عنده، وأن لا يجلس معها من غير محرم، ويجلس للنظر إليها إذا عزم على خطبتها بحضور محرمها. إذا عزم على خطبتها يراها، يعني اللحظات تقف أمامه بحضور من؟ ولي أمرها أو محرمها، على أن تكون غير متبذلة، يعني تكشف الوجه وما يظهر غالبا حتى يراها، ثم تنصرف ولا تطيل المكث أو التحدث معه. أما ما يفعله مقلد الإفرنج الذين يعني يتخذون صديقات فترة طويلة ثم بعد ذلك يتزوجها، فهذا العمل منكر وفيه تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، بل إن هذه الصدقات غالبا تفضي إلى فشل ماذا؟ ذلك الزواج. غالبا تفضي، لأنه قد ينال منها ما ينال، ثم هو يتخيل أنها إذا مكنته من النيل منها فقد تمكن ماذا؟ ها؟ غيره. وعلي حالي عادات جاهلية وعادات استوردها بعض المسلمين من الكفار والعياذ بالله، لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تخرج معك في نزهة أو نحو ذلك، ولا أن تراها إلا بحضور محرمها في حال عزمك على ماذا؟ على خطبتها، في حال عزمك على خطبتها. أما تلك العادات فهي عادات جاهلية. من العجيب أن أنا كنت ماشي مع امرأة، ما كنت ماشي مع رجل في بلد ما من بلاد المسلمين، الكلام هذا بالضبط قبل نحو 12 سنة، وكان معنا رجل فأوصله إلى البيت، ثم واصل الأب مسيره معي. قلت أين ذهب الرجل الذي كان يمشي معك؟ قال هو جلس في البيت ليتحدث مع ابنتي ويتعرفان على بعضهما حتى يتم زواجهما. قلت بئس ما صنعت، بئس ما صنعت، ومن يأمن الذئب على الغنم؟ اتق الله في نفسك وعد لا تمشي معي، اذهب وأخرج هذا الرجل من بيتك ولا تجعله يخلو بابنتك بعد اليوم. فقال هذه عادات لا نستطيع التخلص منها، نسأل الله العافية والسلام. وكل هذا من تقليدهم لمن؟ للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. السائل الكريم البهلول يقول: ذكرتم حفظكم الله أمس أنه ليس للأب الدعاء على أولاده، فما حكم الدعاء على الزوجة يا شيخ؟ الحديث سمعته، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياك لكل خير. لا تدعوا على أنفسكم أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أهلكم ولا على أموالكم. لا يجوز الدعاء لا على الزوجة ولا على الأولاد ولا على الأموال. فإن وصل إلى اللعن فاللعن يعود إلى من؟ إلى اللاعن نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سمع رجلا يلعن أمامه، قال فأخبر أن اللعن يعود إليه، وسيأتينا هذا في باب لا تسب الريح، باب النهي عن سب الريح. فإذن لا يجوز لك أن تدعو على أهلك ولا على أولادك ولا على مالك، وفإن لعنت فاللعن يعود إليك أنت، اللعن يعود إليك أنت أيها اللاعن، فتب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، وفقك الله وإياك والدعاء على أهلك ولا على أولادك ولا على مالك. نعم. السائل الكريم يقول: ضمنت أخي في قرض بنكي ربوي، فماذا يكفر عني ذنبي؟ تعلمون رحمكم الله حرمة الربا، أن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وفي الآية التي بعدها بقليل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بإيش؟ بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه ومن وشاهديه. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنبتعد عن الربا بجميع أشكاله وألوانه، سواء كان ربا الفضل أم ربا النسيئة، وحتى التعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول الحل هو أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وإن استطعت أن تلغي هذا العقد فألغه عاجلا غير آجل. نعم. يقول السائل الكريم: شيخنا يذكر أحسن الله إليكم بأنه يريد أن يتزوج من امرأة تشتغل في السعودية لكن ليس عندها محرم هنا، كيف السبيل إلى ذلك؟ بإمكانه أن يطلب وكالة من أبيها أو محرمها وتعقد عليها المحكمة هنا، يتقدمون رسميا إلى المحكمة الشرعية، ولعله يعمل بالوكالة، لا لست متأكدا، الغالب أنه يعمل بها إن شاء الله، وكالة رسمية مصدقة من وزارة الخارجية ومن السفارة السعودية هناك. المعتمر يقول: ما حكم إهداء العمرة عن الحي أو الميت؟ يقول: عن والدي. نعم. وجدي. نعم. أما الميت فيجوز أن تعتمر عنه من أب أو جد أو نحوهما، وكذلك المقعد العاجز عن المشي، المقعد على سريره يمكن أن تعتمر عنه. وأما الحي الصحيح الذي ليس لديه مرض وليس هو مقعد فلا يعتمر عنه، فإن عجز ماليا فهو معذور وليس لك أن تعتمر عنه ولو كان أباك أو أمك. إن كنت تريد أن تعتمر عنهم فأتي بهم إلى العمرة، ادفع التكاليف لهم واجعلهم يحجون ويعتمرون. أما أن تعتمر عنهم وهم قادرون على السير والمشي والحركة فهذا لا يجوز أبدا، لا يصح. سائل كريم يذكر بأنه في ورطة شديدة، أحسن الله إليكم، يذكر بأنه استخدم خادمة وعقد عليها وتزوجها بدون علم الزوجة، إلى أن يقول: هل يا شيخ في الشريعة الإسلامية يجب القسم لها، نعم، مع تعذره، أم لا يجب لكونها خادمة؟ إذا كان قد تزوجها بالطرق الشرعية وبحضور ولي وشاهدي عدل وعقد عليها عقدا رسميا فيجب عليه القسم لها، إلا إذا رضيت هي فيرى بعض الفقهاء جواز تنازلها عن قسمها بدون إكراه، وإنما يعني دون أن تكرهها على ذلك، لكن أهم شيء صحة الزواج، وهو أن يعقد عليها رسميا بولي وشاهدي عدل. هذا يسأل عن قول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. يقول: هل المؤمنون هنا يقصد القرآن بلدا معينا كالحجاز مثلا؟ يقول: لاختلاف عقائد المؤمنين في هذه الأزمنة، ما المقصود بالمؤمنين في الآية أحسن الله إليك؟ المقصود بالمؤمنين السائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا في أي بلد وفي أي مكان، وليس قاصرا على أهل بلد معين حتى ولو كانوا أقليات في بلاد غير مسلمة. وهم ثلاثة أنواع المؤمنون بينهم الله تبارك وتعالى بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. منهم ظالم لنفسه الذي المقصر في جنب الله يعني مؤدي للصلوات ومؤمن بالله عز وجل ومؤدي للفرائض، لكن عنده بعض المعاصي فهذا هو الظالم لنفسه أو بعض البدع. ومنهم مقتصد الذي اقتصر على الفرائض واجتنب المحرمات وليست عنده معاصي وليس عنده كثير تطوعات، فهذا هو من المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات هم أهل الإحسان الذين يسارعون في الخيرات فيجتنبون جميع المعاصي ويعملون الطاعات من فرائض ونوافل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما افتقر إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويعني مسألة أن يخسر يعني أن يعني الإيمان على بلد معين أو على أهل بلد معين فهذا تحجير لواسع، تحجير لواسع، فمتى أدى المسلم ما عليه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا فهو من المؤمنين حتى ولو كان عنده تقصير أو بعض معاصي. هذا السؤال الأخير. نعم أحسن. إذا اختلاف العقائد أقسام، فإذا كان الاختلاف يصل لحد الشرك بالله عز وجل وعبادة القبور فهذا وإن كان بين المسلمين فإنه يعني يكون مشركا، يعني الذين يعبدون القبور ويتعلقون بها من دون الله سبحانه وتعالى يرجون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات فهؤلاء كفار مشركون. لكن لو كان هناك اختلاف في بعض القضايا البدعية فلا يكفر أحد إلا أن يكون أمرين: أولا أن يكون هذا العمل مكفرا بالفعل، ثانيا وجوب توفر شروط وانتفاء ماذا؟ موانع لا يتسع الوقت الآن لسردها. نعم أحسن الله إليكم. سؤال فيه نوع غرابة الأخير. نعم، مقتضى سؤال السائل الكريم: هل اللون له دخل في دخول الجنة؟ لأنه يقول بأنه خطب فتاة، لا حول ولا قوة، نعم، وامتنعت من الزواج به لأنها تقول بأنها تريد أن تدخل مع زوجها الجنة، وهو السائل يقول فيه سمرة. أعوذ بالله. نعم، هذا فهم منكوس وتصور معكوس، لا فضل لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا علاقة للون بدخول الجنة وعدم دخولها، فهذا كثير من الصحابة كانوا ملونين وكان منهم من هو أسود منهم من أسمر منهم ما هو أبيض، وكانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام. ويعني حتى إن عمر رضي الله عنه قال عن بلال إنه سيدنا، رضي الله عنهم أجمعين، قال عن أبي بكر إنه سيدنا وقد أعتق سيدنا. من السيد الأول؟ أبو بكر، والسيد الثاني بلال رضي الله عنهم أجمعين. فلا علاقة للون دخول الجنة وعدم دخولها، فهذا دليل على جهلها، فتعلم تلك المرأة التي تحتج بذلك، تعلم الإسلام الصحيح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا في منار السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.